الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. درس اليوم إن شاء الله عن الصلة. هاء الصلة، هناك نوعان، صلة صغرى وصلة كبرى. هاء الصلة لابد أن تكون متحركة بالضم أو بالكسر، لا تكون ساكنة، ويكون ما قبلها وبعدها متحركين بأي حركة من حركات التشكيل. تنقسم الصلة، هاء الصلة تنقسم إلى قسمين، صلة صغرى وصلة كبرى. صلة صغرى مثال على ذلك، قال تعالى إنه على رجعه لقادر. إنه الهاء مضمومة واللي قبلها مشدد واللي بعدها العين مفتوحة. على رجعه الهاء مكسورة واللي قبلها مكسور واللي بعدها مفتوح. قال تعالى إنه كان بعباده خبيرا. إنه مضمومة واللي قبلها مشدد واللي بعدها مفتوح. كان بعباده، الهاء مكسورة واللي قبلها مكسور واللي بعدها مفتوح. إذن الهاء لو ساكنة خلاص ما تدخلش في موضوع المد، أو اللي قبلها ساكن أو اللي بعدها ساكن أيضا يلغي المد، لكن لابد أن تكون متحركة بالضم أو بالكسر، واللي قبليها واللي بعديها متحرك برضه. تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، لأنها تمد طبعا حركتين مثل المد الطبيعي. النوع الثاني صلة كبرى. صلة كبرى هي نفس الصلة الصغرى لكن بعدها همزة، كقول الله تعالى إنه أواب. إنه أواب تمد حركتين أو أربعة. له أصحاب تمد حركتين أو أربعة. هذه أنعام أيضا تمد حركتين أو أربعة، يعني تعامل معاملة المد المنفصل. أيضا في آية الكرسي قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه صلة صغرى، لا تأخذه سنة ولا نوم. له أيضا صلة صغرى، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا من علمه. صلة كبرى سنراها همزة، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يؤوده صلة صغرى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم.